يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلبت منه والدته أن تحج علما بأن الوالدة قد حجت الفريضة. رجل طلبت منه والدته أن تحج علما أن الوالدة قد حجت الفريضة وهو لا يملك مالا كافيا ليحججها، فهل يأثم إذا لم يلب رغبة والدته؟ وهل يجب عليه أن يتدين ويحججها؟ يحاول رضا والدته وإقناعها، ولا أظنه تمانع إذا أقنعها بأن ما عنده ما يكفيها ويعدها في المستقبل. طيب خاطرها وتفاهم معها أحسن. نعم.